احنا ممكن نكون فاهمين الفكرة العامة لعمل قنبلة نووية او صاروخ فضائي، لكن فهمنا للفكرة العامة دي لا يعني ابدا اننا قادرين على تصميم قنبلة او صاروخ. المعضلة في التفاصيل، لن تستطيع التنفيذ بدون تفصيل. حقيقة الأمر إن الفيديو ده مش هدفه عرض 5 كتب في 5 دقائق، الفيديو ده عن أهمية التفصيل والتكرار في اكتساب المعرفة واكتساب القدرة على تطبيقها بشكل عملي في حياتنا. من صغرنا وكلنا نعرف مقولة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لكن هل النصيحة المختصرة دي ساعدتنا فعلا في مواجهة التسويف وتأجيل عمل اليوم إلى الغد؟ واقع الحال بيقول إن معظمنا لم يستفد من المقولة رغم معرفته بيها من فترة طويلة. ليه القرآن عرض قصة سيدنا يوسف بالتفصيل ولم يكتفي بالموعظة من القصة؟ وليه في تكرار للأوامر والنواهي بأكتر من طريقة في أكتر من صورة؟ السبب هو إن البشر بطبيعتهم محتاجين للتفصيل والتكرار عشان يتولد عندهم الدافع للعمل. نادراً لو حد عمل بنصيحة بعد سماعها مرة واحدة. طيب، هل معنى كلامي إن الاختصار والإيجاز ملوش أي فايدة؟ لا، مش ده معنى الكلام. فايدة التلخيص والإيجاز بتكون لما يأتي بعد تفصيل، يعني يتعرض عليك الأمر بتفصيل أولاً وبعد كده ممكن نستخدم الإيجاز أو الاختصار للتذكير بالتفاصيل دي. في حلقات علي وكتاب مثلا هتلاقينا بنذكر مقولة معينة للتأكيد على فكرة احنا شرحناها، فالمقولة ممكن تكون نوع من التلخيص البليغ لما تم شرحه بالتفصيل، لكن لو فاكر ان المقولة وحدها بدون تفصيل سابق هتكون كافية لترسيخ المعرفة عندك ودفعك للعمل بيها فده غالبا مجرد وهم. لما بنعرض حلقات علي وكتاب ببعض التفصيل ده بيخلي بعض الناس تسأل اذا كانت الملخصات دي كافية وتغني عن قراءة الكتاب نفسه. دايما اجابتي عليهم بتكون لا، مفيش ملخص هيغنيك عن قراءة الكتاب نفسه، لكن أكيد ملخص مركز في 15 أو 25 دقيقة هيكون فيه فايدة أكبر من ملخص 5 دقائق بيكتفي بالأفكار العامة فقط. مشكلة الاكتفاء بالأفكار العامة إنها بتوهمك بالمعرفة. الأفكار العامة عادة بتكون سهلة وواضحة، فالمخ بيحبها لأنه لا يبذل مجهود في استيعابها، بس المشكلة إنها غالبا غير مفيدة. احنا ممكن نكون فاهمين الفكرة العامة لعمل قنبلة نووية او صاروخ فضائي، لكن فهمنا للفكرة العامة دي لا يعني ابدا اننا قادرين على تصميم قنبلة او صاروخ. المعضلة في التفاصيل، لن تستطيع التنفيذ بدون تفصيل. للأسف وهم المعرفة ده لذيذ ومعظم الناس بتحبه، فيديو طوله 5 دقائق بعنوان 5 أشياء تفعلها لكي تصبح مليونير، فيديو طوله 3 دقائق عنوانه تخلص من القلق للأبد في 3 خطوات، وعود كبيرة مقابل تكلفة بسيطة، دقائق معدودة من وقتك، عرض مغري طبعا. تفتح الفيديو تلاقي نصايح عامة لا تسمن ولا تغني من جوع، وعلى ما تشوف ال3 خطوات اللي هيخلصوك من القلق للأبد تكون نسيت ال5 أشياء التي ستجعلك مليونير. كلامي مش ضد التبسيط أبدا، لكنه أكيد ضد التبسيط المخل، التبسيط اللي بيفقد المحتوى قيمته. أينشتاين له مقولة مشهورة بتقول كل شيء يجب أن يكون بسيطا لكن ليس أبسط من ذلك، بمعنى ان التبسيط له حدود، بعدها مزيد من التبسيط هيفقد المعرفة قيمتها. فنصيحتي ليك احذر من وهم المعرفة. انا عارف انه لذيذ وبيدينا احساس بالرضا عن النفس ظنا منا اننا اكتسبنا معرفة ذات قيمة. اوعى توهم نفسك انك اخدت فايدة كتاب لمجرد انك شفت او قرأت ملخص سريع لافكاره العامة في 2 3 دقائق. الملخص السريع ده ممكن يفيدك في انك تحدد اذا كان موضوع الكتاب يهمك فتقرأ الكتاب او غير مهم بالنسبة لك فتتجاهله، لكن ما تتوقعش فايدة اكبر من كده. طبعا من اهم اسباب عدم قدرتنا على متابعة محتوى معرفي تفصيلي هو عدم قدرتنا على التركيز لفترة طويلة، وده نتيجة لكون مخنا تم تدريبه من الاعلام والسوشيال ميديا والافلام على طلب التنوع السريع عشان يفضل مشدود للمحتوى. في الافلام لازم الكادر يتغير كل 5 أو 6 ثواني عشان يشد انتباهك بشكل مستمر طول مدة الفيلم. على السوشيال ميديا في دقيقة واحدة ممكن تشوف 10 منشورات في موضوعات مختلفة، دين، سياسة، كوميديا، طبخ، كرة قدم الى اخره. لذلك يستخدم مصطلح عقل القرد Monkey Mind لوصف عقولنا اللي ادمنت القفز بسرعة من مكان لمكان طلبا للتنوع السريع. احنا عملنا فيديو مخصوص عن المشكلة دي مع اقتراح بعض الحلول والتدريبات اللي ممكن تساعد في معالجة الامر. انصحك تشوف الفيديو لو ما كنتش شفته. البعض ممكن يعجز عن مشاهدة كورس مدته 2 ساعة في أسبوع، لكن يقدر يشوف حلقات مسلسل كامل في 2 يومين، وده لان المسلسل مصنوع بطريقة ترضي عقل القرد اللي عندنا، بالاضافة طبعا لكون المسلسل لا يتطلب مجهود ذهني زي الكورس. طبعا ممكن صناع المحتوى المعرفي يستفيدوا من بعض الخدع والاساليب لجذب انتباه المشاهد، لكن بحدود، لأن المفروض الهدف يكون التخلص من عقل القرد وليس تقبله كأمر واقع لا مفر منه. في الماضي كان البشر عندهم قدرة أكبر على التركيز، لكن المعرفة لم تكن متاحة للجميع أو بالقدر الكافي. اليوم أصبحت المعرفة متاحة للجميع وبالتفصيل، لكن قدرتنا على التعلم أصبحت ضعيفة بسبب إدمان التشتت. لذلك القدرة على التركيز ومجاهدة النفس على التعلم هي مهارة فاصلة بين اللي هيقدر يحقق شيء يستحق في الحياة وبين اللي عمره هيضيع في التنقل السريع بين أطباق معرفة خالية الدسم لا تسمن ولا تغني من جوع. أنصحك وأنصح نفسي بمجاهدة النفس والصبر على التعلم لو كنا جادين في عمل تغيير حقيقي في حياتنا وتحقيق نجاح يستحق. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.